بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول: وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا، بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التميز، وخالفه أبو الخطاب: والفضيلة والأفضل كالمندوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فلا يزال الحديث متصلا بموضوع المندوب، وهو أحد أحكام التكليف الخمسة. ووقفنا عند مسألة الزيادة على الواجب، هل تكون مندوبة أم لا؟ وهذا الذي تناوله المؤلف رحمه الله عند كلمة النفل، فقال: والنفل وهو زيادة على الواجب. وقد سمى القاضي، يعني القاضي أبا يعلى، ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا، بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التميز، يعني أن من أتى بقدر واجب وزاد عليه، هل هذه الزيادة التي الأصل أنها إذا انفصلت عن الواجب تكون نفلا، هل يكون حكمها حكم النفل والمندوب، أو أنها تأخذ حكم الواجب لما اتصلت به؟ هذه المسألة تأصيلها يتبين بقولنا إن الزيادة على الواجب تنقسم إلى قسمين: إلى زيادة متميزة وإلى زيادة غير متميزة. أما الزيادة المتميزة فكسنن الرواتب مع الفرائض فإنها نفل، يعني قدر زائد على الواجب، ولكن هذا القدر متميز عن الواجب، فلا إشكال في أن هذا النفل مندوب مستحب وليس بواجب. والحال الثانية أن يكون القدر الذي هو نفل غير متميز، وذلك كالزيادة في الركوع والسجود على القدر الواجب في الطمأنينة، يعني إذا أطال ركوعه وأطال سجوده فهذه الإطالة قدر زائد على الحد الأدنى من الطمأنينة فتكون نفلا، تكون قدرا مستحبا، فهل ينقلب حكمها لاتصالها بهذا الواجب فتكون واجبة أو تبقى مستحبة؟ نقل المؤلف رحمه الله عن القاضي أنها واجبة، والعلة في ذلك أنه لا يتميز في هذه الصورة القدر المندوب من الواجب، وبالتالي فنحكم على الكل بأنه ماذا؟ بأنه واجب. والواقع أن هذا أحد قولي القاضي أبي يعلى، فعنه في المسألة قولان، كما حكى هذا غير واحد من الحنابلة، ومنهم ابن اللحام كما في قواعده. وهذا القول الثاني هو أن هذا القدر الزائد على الواجب مندوب ونفل وحكمه باق على الاستحباب. قال وخالفه أبو الخطاب، يعني قال بهذا أي أن هذا النفل باق على الاستحباب، وعلل هذا القول بجواز ترك هذا القدر الزائد. لما كان هذا القدر الزائد يجوز تركه فلا يمكن حينئذ الحكم عليه بأنه ماذا؟ واجب. لما؟ لأن الواجب لا يجوز تركه، لأن الواجب لا يجوز تركه. إذن فهمنا علة القولين الذين قالوا إن هذا القدر يكون واجبا، قالوا لأننا لا نقدر على التمييز بين هذا وهذا فيكون الكل واجبا، وأما الذين قالوا بالاستحباب فقالوا لجواز أن يترك هذا ولا يضره شيء ولا يؤمر ببدل، ولو كان هذا القدر واجبا لما صح ذلك. وهذه المسألة يتفرع عنها مسألة في الزكاة، وهي ما إذا دفع أكثر من القدر الذي يجب عليه. وفي الجواب عن هذه الصورة تفصيل، فإن القدر الزائد على الزكاة إما أن يمكن تمييز القدر الزائد عن الأصل الواجب، وحينئذ فلا تدخل في المسألة، كشخص وجب عليه زكاة قدرها 100 ريال فدفع 150، المال الآن ماذا؟ متميز، فالمئة هي الزكاة والقدر الزائد صدقة، القدر الزائد صدقة. لكن إذا وجبت عليه مثلا سن في زكاة سائمة البهيمة، إذا وجبت عليه سن فدفع أكبر منها أو دفع أفضل ما عنده ولم يدفع الأوسط، فهل هذا القدر الزائد يكون حكمه حكم الواجب، أو بعبارة أصح يثاب عليه ثواب الواجب، أو يثاب على القدر الذي وجب عليه ثواب الواجب وهذا القدر يثاب عليه ثواب المندوب؟ هذا مما ينبني على هذه المسألة. وأنبه في هذه المسألة إلى أمرين: أن الذين قالوا إن هذا القدر يكون واجبا لم يريدوا أنه يأثم بتركه، إنما أرادوا فقط أنه يثاب ثواب الواجب، ولم يريدوا أنه يأخذ حكم الواجب من كل جهاته. وهذا ما نبه عليه المؤلف رحمه الله لو تأملت كلامه، قال: وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا، بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التميز. إذن المسألة ها هنا إنما أخذت حكم الواجب في قضية ماذا؟ معينة، وهي الثواب، ولم تأخذ ذلك القدر من الشبه أو أن تأخذ حكم الواجب من كل الجهات. الأمر الثاني أنهم ذكروا ثمرة عملية لهذا الفرع، وهي ما إذا أدرك مسبوق قدرا زائدا على الطمأنينة الواجبة في ركوع الإمام، فعلى القول بعدم جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، هل يصح اقتداؤه أو لا يصح؟ فهمنا المسألة؟ دخل مع الإمام وهو راكع، ودخل معه في القدر الزائد على القدر الواجب في الطمأنينة، أطال الإمام الركوع، ففي آخر ركوعه دخل معه. فإذا قلنا، وهو قول مرجوح لكنه أحد أقوال أهل العلم، لو قلنا بأنه لا يجوز للمفترض أن يقتدي بمتنفل، هل يصح منه هذا الاقتداء؟ على القول بالوجوب يصح، وعلى القول بالنفل ها لا يصح. الحقيقة أن هذا التفريع ذكره بعض أهل العلم، والصواب والله تعالى أعلم أن تخريج هذه الصورة على هذه المسألة غير صحيح، فإن مثل هذا الإمام لا يقال في حاله إنه في هذه الحال أصبح متنفلا، ولا أعلم أحدا من أهل العلم قال إنه إذا دخل مع الإمام، حتى القائلون بأنه لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل لم يقولوا بأنه يجب أن يدخل معه إذا كان راكعا في أول لحظة، فما زاد على ذلك فإنه لا يصح الاقتداء، فهذا فيما أعلم لم يقل به أحد من أهل العلم. ووصف المفترض والمتنفل إنما يوصف به الإنسان جملة، وإلا فيلزم على هذا التفريع أن يقال إن الإنسان في صلاته يصبح مفترضا تارة ومتنفلا أخرى ومفترضا بعد ذلك ومتنفلا بعد ذلك، وهذا مما لا يمكن القول به. فالصواب والله أعلم أن هذه المسألة فيما أعلم ليس لها ثمرة عملية، إنما البحث فيها يتعلق بالثواب، والقول بأنه يثاب ثواب الواجب فيما يبدو أقرب والله أعلم، وفضله جل وعلا واسع. نعم. قال رحمه الله: والفضيلة والأفضل كالمندوب. هذان أيضا مصطلحان مرادفان للمندوب، وهما الفضيلة والأفضل. إذا تحصل لنا أن المندوب يقال فيه أيضا مستحب، ويقال فيه أيضا سنة، ويقال فيه أيضا نفل، ويقال فيه أيضا فضيلة، ويقال فيه أفضل. وبقيت كلمة أيضا وهي الرغيبة أو المرغب فيه، هذا أيضا مما يرادف المندوب. وعلى كل حال للأصوليين في مذاهبهم المختلفة ترتيبات واختلافات في شأن هذه المصطلحات، أيها أقوى وأيها أفضل، في بحث طويل. والذي لا شك فيه أن المندوبات بعضها أقوى من بعض، وبعضها آكد من بعض، هذا القدر لا شك فيه. والاعتبار في هذا راجع إلى جهات عدة، منها قوة الأمر في هذا المندوب، ومنها ترتيب عظيم الأجر على هذا المندوب، ومنها مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المندوب. فمتى ما اجتمعت هذه الجهات فلا شك أن هذا المندوب يكون أقوى من غيره، ولذا ينص العلماء على أن هذا الفعل سنة وذاك سنة مؤكدة، وربما رتبوا على المؤكد من المسنونات ما هو من قبيل اللوم أو العتاب أو ترتيب بعض الأحكام وإن لم يحكموا بالإثم. مثال ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله قيل له عن رجل إنه لا يوتر، فقال إنه رجل سوء ولا تقبل شهادته. فلاحظ أنه رتب على ترك أمر ليس بواجب لكنه مسنون ومؤكد أو متأكدة سنيته، حكم عليه بأنه رجل سوء وأنه لا تقبل شهادته. إذن قد يرتب أهل العلم على المسنونات المؤكدة قدرا من الأحكام، ولكن الأمر لا يصل إلى حد التأثيم، فالإثم إنما يترتب على ترك الواجب لا غير، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومحظور وهو لغة الممنوع، والحرام بمعناه وهو ضد الواجب، ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه، فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما، كالصلاة في الدار المغصوبة في أصح الروايتين. وعند من صححها النهي إما أن يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه، أو إلى صفته كالصلاة في السكر والحيض والأماكن السبعة والأوقات الخمسة، فسماه أبو حنيفة رحمه الله فاسدا. وعندنا وعند الشافعي أنه من القسم الأول، لأن المنهي عنه نفس هذه الصلاة ولذلك بطلت، أو لا لأن المنهي عنه نفس هذه الصلاة ولذلك بطلت، أو لا إلى واحد منهما كلبس الحرير، فإن المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه بالجهتين فتصح. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الحرام، وإن شئت فقل التحريم، وهو الحكم التكليفي الثالث الذي تكلم عنه المؤلف رحمه الله. قال: المحظور وهو لغة الممنوع، والحرام بمعناه. إذن عندنا الآن مصطلحان: المحظور وكذلك الحرام، ويمكن أن تقول المحرم، ويمكن أن تزيد على ذلك أيضا المعصية والسيئة وما إلى هذه المصطلحات المرادفة لها. قال: وهو لغة الممنوع، كلاهما المحظور والحرام كلاهما بمعنى الممنوع، ومن الثاني قوله تعالى: وحرمنا عليه المراضع، يعني كانت ممنوعة عليه، منع الله عز وجل قدرا هذه المراضع عليه حتى أرضعته أمه عليه السلام. قال: وهو ضد الواجب. في أحكام التكليف الواجب ضد المحظور أو المحرم، والمحرم ضد الواجب، كما أن المندوب قسيم الواجب والمكروه قسيم المحرم، كلاهما فيه طلب، الواجب فيه طلب للفعل بصيغة جزم، وأما المندوب فإنه مطلوب فعله ولكن بغير جزم. كذلك بالنسبة للتحريم فإنه مطلوب تركه جزما، وأما بالنسبة للمكروه فإنه مطلوب تركه لكن بغير جزم. قال: وهو ضد الواجب، وهو ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. تلاحظ أن المؤلف أيضا عرف المحظور بحكمه، وهو أنه يعاقب على فعله ويثاب على تركه، وإن شئت أن تعرفه من حيث حقيقته فإنه ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، وإن شئت فقل ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. يلاحظ هنا أيضا أن المؤلف رحمه الله قال: ما يعاقب على فعله، ولا شك أن المحرم بالنسبة إلى وقوع العقاب على فاعله أو عدم ذلك المسألة بالنسبة للمسلم العاصي الذي اجترح المحرم راجعة إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، فبالنظر إلى كل فرد فرد من العصاة فإن الأمر في ذلك راجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي فالأدق أن يقال إنه ما توعد على فعله، ما توعد بالعقاب على فعله هذا أدق من أن يقال ما يعاقب على فعله. قال ويثاب على تركه، أيضا الإثابة على ترك المحرم ينبغي فيها التقييد، فإنما يثاب على ترك المحرم احتسابا، والمعنى في الاحتساب أن يجمع الإنسان بين النية والإخلاص، لا يثاب الإنسان على ترك المحرم إلا إذا كان تركه احتسابا، يعني جمع فيه بين النية والإخلاص. أما النية فالمقصود بها أن يكون منه قصد إلى ترك هذا المحرم، فأما إن كان تركه للمحرم عن ذهول وغفلة فإنه لا يثاب على ذلك. الثواب في الشريعة إنما يكون على أمر موجود على فعل، والترك إن كان عن قصد فإنه فعل على الصحيح، الترك إن كان عن قصد فإنه فعل، لأن حقيقته كف للنفس عن فعل معين. والأمر الثاني أنه لا بد أن يكون في كفه عن هذا المحرم يريد وجه الله سبحانه وتعالى، ها هنا لا شك أنه يثاب الإنسان إن ترك هذا المحرم، وعلى هذا تتنزل النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأن من ترك سيئة فإن الله تعالى يكتبها له حسنة كاملة. والأحوال التي إليها ترجع هذه المسألة أربع: أولا أن يترك الإنسان الحرام احتسابا، يعني قاصدا للترك مخلصا لله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه مثاب عند الله سبحانه وتعالى. ومن أمثلة ما جاء في هذا الصنف قصة الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى الغار فانطبق عليهم، فكان منهم رجل تمكن من فعل الفاحشة مع ابنة عمه ثم ترك ذلك لوجه الله سبحانه وتعالى، فكانت في حقه حسنة أثيب عليها في الدنيا قبل الآخرة. الحال الثانية أن يترك الإنسان المحرم رياء، يعني يظهر أنه ترك المحرم ورعا وتقوى وقصده أن يمدح، يكون مع جماعة من أصحابه فيظهر منكر أو صورة محرمة أو سماع محرم، فيظهر أمام أصحابه أنه تارك لهذا المحرم كاره له، ومراده أن يحصل على ثنائهم ومدحهم، فهذا لا شك أنه غير مثاب بل هو معاقب، لأننا قد قررنا أن الترك عن قصد فعل، وهذا الفعل لا بد أن يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى إذا كان عبادة، ولا شك أن ترك الحرام عبادة، وبالتالي فمن فعل هذا ابتغاء ثناء أو مدح من الناس فلا شك أنه قد وقع في ذنب عظيم. الحال الثالثة أن يترك المحرم لا لوجه الله ولا لوجه الناس، وإنما لغرض مباح. مثال ذلك أن يترك المحرم خوفا من تعيير الناس، أو ظنا بصحته، أو ظنا بماله، أو نحو ذلك من هذه الأسباب. فالصحيح في هذه الحال أن هذا لا يثاب ولا يعاقب، فلم يوجد السبب الذي يقتضي ثوابه، لم يوجد السبب الذي يقتضي إثابته، ولم يوجد السبب الذي يقتضي تأثيمه. الحال الرابعة أن يترك الحرام غفلة وذهولا، فلا يخطر الأمر في باله أصلا، ولا يشرف على الحرام أصلا، ومثل هذا أيضا لا ثواب ولا عقاب. هذه الأحوال التي يرجع إليها حال تارك المحرم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما. هذا عطف منه رحمه الله لقوله وهو ضد الواجب، يعني التعريف أصبح مقحما بين الجملتين المتصلتين المرتبط إحداهما بالأخرى. قوله فيستحيل، فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما، هو عطف على تقريره أن المحظور ماذا؟ ضد للواجب، والضدان كما هو معلوم لا يجتمعان، فلا يمكن أن يكون الشيء الواحد بالعين واجبا محرما في وقت واحد. هذا أمر لا يمكن أن يكون، ولا يمكن أن تأتي به الشريعة، لأنه محال، والشريعة لا تأتي بالتكليف بالمحال. قوله هنا الشيء الواحد بالعين، الأشياء بالنسبة إلى كليتها وجزئيتها أو عمومها وخصوصها يقسمونها أو يقسمها المناطق إلى جنس ونوع وشخص، أو عين، جنس ونوع وشخص، وإن شئت فقل بدل الشخص عين. فمثال ذلك أن تقول حيوان هذا جنس، وإنسان هذا نوع، وزيت هذا عين أو شخص. البحث إنما يتعلق بالواحد بالعين أو الشخص، أما الواحد بالجنس أو الواحد بالنوع، بمعنى أن يحصل اتحاد بين أفراد تحت الجنس أو النوع، فإن هذا لا إشكال في حصوله. مثال ذلك الحيوان، فإن تحته يدخل الخنزير ويدخل الجمل، والشريعة جاءت بتحريم أكل هذا وحل أكل هذا، أليس كذلك؟ فاجتمع أن يكون تحت النوع أو الجنس أفراد، منها ما هو محرم ومنها ما هو حلال، وفي بعض الصور يمكن أن يكون واجبا. أما أن يكون الشيء الواحد بالعين محرما وواجبا، أو محرما ومباحا في نفس الوقت، فإن هذا لا تأتي به الشريعة، يعني لا تأتي الشريعة بأن الجمل حلال وحرام في نفس الوقت، لا يمكن أن يكون هذا. لا يمكن أن يؤمر الإنسان بأن يأتي أو أن يفعل شيئا وجوبا وينهى عنه في نفس الوقت، هذا أمر لا يمكن أن يتأتى، لأن اجتماع هذين اجتماع لضدين، والضدان لا يجتمعان. مثل المؤلف رحمه الله لهذا بالصلاة في الدار المغصوبة. فالصلاة من حيث هي إذا كانت فريضة فإنها واجبة، أليس كذلك؟ والغصب حرام، كون الإنسان يأخذ ملك غيره قهرا هذا غصب وصاحبه غاصب، ولا شك أنه فعل محرم. والكون أو المكث أو المقام في المكان المغصوب لا شك أنه محرم، لأنه تعد على ملك الغير، أليس كذلك؟ إذن المؤلف رحمه الله يقول في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة إنها لا يمكن أن يجتمع فيها كونها واجبة محرمة في نفس الوقت، بل لا بد من أحد الوصفين. وبالتالي فإن المذهب الصحيح عند الحنابلة، وهو الذي عليه أكثر الأصحاب، أن الصلاة في الدار المغصوبة لا تجوز، كذلك الصلاة بالثوب المغصوب لا تجوز، كذلك الوضوء بالماء المغصوب لا تجوز، لا يجوز، كذلك التيمم بالتراب المغصوب لا يجوز، كذلك ذبح الشاة بالسكين المغصوبة لا يجوز، وهكذا. ما سبب هذا الحكم عند الحنابلة؟ قالوا إن الصلاة إنما هي حركات وسكنات، أليس كذلك؟ يعني أن يهوي الإنسان إلى الركوع، أو يهوي الإنسان إلى السجود، أو يقوم إلى القيام، أو ما شاكل ذلك، هذه حركات فهي صلاة، أليس كذلك؟ وفي نفس الوقت شغله لهذا الفراغ الذي هو مغصوب محرم، فالواجب عليه أن ينفصل عن هذا المكان، الواجب عليه أن يخرج، فهذه الحركة التي تكون في هذا المكان هي لبث منه، هي مكث منه، هي كون منه في مكان لا يجوز أن يكون فيه، فاجتمع في هذه الحركات أن كانت واجبة محرمة، واجتماعهما لا يمكن، وبالتالي فإننا نقول هذه الصلاة ماذا؟ باطلة. فصلاة المصلي في الدار المغصوبة على هذا القول لا تجوز، والسبب هو أنه لا يمكن أن يجتمع في الفعل ماذا؟ هذان الضدان، الواجب والمحرم أو الوجوب والتحريم. وذهب جمهور أهل العلم، وهي الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله، أن الصلاة في الدار المغصوبة جائزة، لأن الوجهان، وأعني بهما وجه التحريم ووجه الإيجاب، مختلفان منفكان، فليس وجهين متلازمين، فليس وجهان متلازمين، بل هما وجهان مختلفان ومنفكان، وبالتالي فلم يجتمع في هذا الفعل أمران متضادان، وهذا ما يبينه المؤلف رحمه الله. قال: وعند من صححها وهم الجمهور ورواية عن أحمد، النهي إما أن يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه، أو إلى صفته كالصلاة في السكر والحيض والأماكن السبعة والأوقات الخمسة، فسماه أبو حنيفة فاسدا، وعندنا وعند الشافعية أنه من القسم الأول. أو هذا الأمر الثالث أضاف المؤلف رحمه الله، لأن المنهي عنه نفس هذه الصلاة ولذلك بطلت، أو لا إلى واحد منهما. إذن القسمة عند المؤلف رحمه الله على قول من يصحح هذه الصلاة ترجع إلى ثلاثة أو ترجع إلى ثلاث أحوال. أولا النهي عن الشيء لذاته، والثاني النهي عن الشيء لصفته، والثالث النهي عن الشيء لأمر خارج عنه. كم حال عندنا؟ ها؟ ثلاث. أعطنا إياه شيخ ياسر. النهي عن الشيء لذاته ولصفته ولأمر خارج عنه. أما النهي عن الشيء لذاته فذلك مثل النهي عن الشرك والنهي عن الزنا والنهي عن بيع النجاسة والنهي عن بيع الخمر والنهي عن بيع الكلب وما إلى ذلك. فها هنا النهي توجه إلى ذات الشيء، هو في ذاته أمر محرم، وهذا بالاتفاق يقتضي الفساد. وبالتالي فإنه لو حصل زنا والعياذ بالله فإنه لا يترتب عليه أحكام النكاح، فلا يترتب عليه ثبوت النسب. لو كان هناك عقد إجارة مثلا على هذه الفاحشة والعياذ بالله بين الرجل والمرأة فإن هذا العقد عقد فاسد إلى آخره. إذن النهي هنا اقتضى ماذا؟ الفساد. كذلك لو أنه حصل عقد بين بائع ومشتر على بيع كلب فإننا نقول هذا النهي، هذا العقد فاسد لثبوت النهي عنه لذاته، والنهي يقتضي الفساد. الحال الثانية قال أن ينهى عنه لصفته، قال كالصلاة في السكر. الله جل وعلا نهى عن الصلاة في حال السكر، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أو الصلاة نهى عن الصلاة في حال الحيض. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فالصلاة من حيث هي مأمور بها، ولم يكن النهي هاهنا لذات الصلاة إنما لصفة في الصلاة. وبالتالي فإنه ماذا؟ لا يجوز للمرأة أن تصلي في حال الحيض، لا لأن الصلاة من حيث هي انقلبت أمرا منكرا، لكن لثبوت وصف في هذه الحال وهي أنها تصلي في حال الحيض. وبالتالي فإن النهي هاهنا توجه إلى هذا الوصف. أو الأماكن السبعة. الأماكن السبعة هي التي جاءت في حديث عند الترمذي وابن ماجة، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة وفي المزبلة وفي المجزرة وفي الحمام وفي أعطان الإبل وفي وعلى ظهر بيت الله الحرام وفي قارعة الطريق. فهذه الأماكن السبعة التي جاء فيها النهي عن الصلاة فيها أو التي جاء النهي عن الصلاة فيها في هذا الحديث، ولكن الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أن النهي عن الصلاة في الأماكن إنما يرجع إلى الصلاة في المقبرة، فلا تجوز الصلاة في المقبرة ولا تجوز الصلاة في الحمام. الحمام هو المكان المعد للاغتسال، وهو الذي قل وجوده في هذا الزمان وكان موجودا بكثرة في القديم، فإنه مظنة للنجاسات وكشف العورات وما إلى ذلك، وأولى بالمنع من الصلاة في هذا الباب. الحش أو أماكن التخلي أو ما نسميه بدورات الخلاء أو بدورات المياه. الأمر الثالث أعطان الإبل، يعني مباركها أو الأماكن التي تأوي إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في معاطن الإبل وأذن بالصلاة في أماكن الغنم. والأمر الرابع الذي يمنع من الصلاة فيه هو المكان النجس الذي يباشره المصلي. فهذه الأمور الثلاثة، فهذه الأمور الأربعة هي التي ينهى عن الصلاة فيها: المقبرة والحمام، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل الأرض مسجد إلا المقبرة والحمام. وأما ما عدا ذلك فإن الصحيح إن شاء الله ثبوت الصلاة فيه. قال: والأوقات الخمسة، يعني الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وهي من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، وإذا قام قائم الظهيرة وكانت الشمس في كبد السماء، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، ومن غروب الشمس حتى تزول، حتى تسقط أو يسقط قرص الشمس. فهذه الأوقات الخمسة جاء النهي عن الصلاة فيها، فأصبحت الصلاة منهيا عنها لأجل ماذا؟ لأجل هذا الوصف. هذه الحال اختلف فيها الجمهور مع الحنفية. الحنفية سموا هذا النوع فاسدا لا باطلا، فإنهم يفرقون بين الباطل والفاسد كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. فالباطل عندهم ما كان ممنوعا بأصله ووصفه، وأما الفاسد فما كان ممنوعا بأصله، ما كان مشروعا بأصله ممنوعا بوصفه. وهل هذا التفريق مضطرد عندهم في العبادات والمعاملات، أو يخصونه بالمعاملات؟ قال طائفة من الحنفية: إن المذهب أن هذا التفريق إنما هو خاص بالمعاملات، وأما العبادات فلا فرق. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن التفريق ثابت عندهم حتى في العبادات. ولذلك من منصوصات المذهب الحنفي أن الناذر لو نذر أن يصوم يوم العيد فإن هذا النذر عندهم صحيح، لكن يؤمر بأن يصوم يوما مكان هذا اليوم، فإن عصى وصام يوم العيد فإنه قد انحل نذره وبرئت ذمته منه مع كونه عاصيا. فتلاحظ أنهم في النهي إذا تعلق بالوصف فإنهم يرتبون بعض آثار الصحيح، بعض آثار الصحيح. أما الجمهور فعندهم أن هذا النهي إذا تعلق بالوصف فإن النهي يقتضي الفساد، وبالتالي فإن ما ذكر في هذه الأمثلة لا شك أنه فاسد ولا تبرأ به الذمة. وبقي بعد ذلك أن يكون النهي راجعا لا إلى الأمرين السابقين، لا لذات الشيء ولا لوصف قائم فيه، إنما لأمر خارج عنه. ومثل له بأن يصلي المصلي وهو لابس للحرير. فتلاحظ أن الصلاة من حيث هي جاء الأمر به بها أمرا مطلقا، والحرير للرجال جاء النهي عنه نهيا مطلقا. وبالتالي وقع الخلاف الطويل بين الفقهاء في هذه المسألة، فذهب الحنابلة إلى أنه إذا صلى وهو ساتر عورته بحرير فإن هذا المصلي قد صلى وقد تلبس بما هو منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد. وأما الجمهور فذهبوا إلى أن الصلاة صحيحة، فله ثواب صلاته وعليه إثم لبس هذا الحرير، وذلك أن الجهة ها هنا منفكة. ومسألة النهي واقتضائه للفساد مسألة